بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أبنائي طلاب الفرقة الأولى بكلية الدراسات العليا في قسم الدعوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسين مجد خطاب المكلف مع زملائي السابقين الأستاذ الدكتور مجدي عبد الغفار والأستاذ الدكتور حسن عبد الرؤوف والأستاذ الدكتور محمد البطح بتدريس مادة مناهج الدعوة للفرقة الأولى في العام الجامعي 2020-2021. موضوع هذه المحاضرة من مفردات المقرر الذي كلفت به عنوانه أسس المنهج الدعوي. أسس المنهج الدعوي. طيب، نبدأ بالمدخل فنقول بعد توفيق الله سبحانه وتعالى لي ولكم: المنهج الدعوي له أسس يقوم عليها. هذه الأسس مصدرها الكتاب والسنة وما يدور في فلكهما، لكي نحقق الهدف من العمل الدعوي، وهو التحول بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن. فالداعية لا يقدم للمدعو إقناعا عقليا مجردا، وإنما يقدم إقناعا يعيش بالنص أو يدور في فلكه، وإلا فما الفرق بين الداعية الإسلامي وغيره من دعاة النحل الأخرى والمذاهب؟ وعمدة هذه الأسس ما يلي: الأساس الأول النص المتثبت منه، الأساس الثاني فقه النص، الأساس الثالث الدليل المنسجم مع الدعوة. نبدأ بالأساس الأول، النص المتثبت منه. النص عندنا قرآن كريم وسنة نبوية، ويعنى بالتثبت من النص العودة إلى المصحف الشريف عن طريق المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم والوقوف على درجة الحديث بالنسبة للسنة، فلا نأخذ إلا ما ثبت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المراد من قولنا النص المتثبت منه. ولكن ما السبيل إلى هذا الأساس؟ يعني كيف أتثبت من النص القرآني؟ كيف أتثبت من النص النبوي؟ للإجابة على هذا أقول وبالله التوفيق: بالنسبة للنص القرآني، نعلم أن القرآن الكريم جاء بطريق التواتر، فالتثبت هو التثبت من النقل، وذلك بالعودة إلى المصحف الشريف. حتى لو كنت تحفظ القرآن حفظا جيدا، فالقرآن به متشابه، وكما يقول حفاظه: القرآن غالب، يقول حفاظه: القرآن غالب دائما. ويعنون بذلك أن الحافظ له مهما كانت درجة حفظه لا غنى له عن العودة إلى المصحف الشريف، مسترشدا بمؤلف من المؤلفات فهرست آيات القرآن الكريم وألفاظه وموضوعاته. طبعا حضرتك هتسألني وتقول إيه هي المؤلفات، ذكرت لك بعض منها ولعلك أدرى بها مني، لأن مثل هذه الآن أصبحت من اليسر بمكان. إرشاد الحيران لمعرفة آي القرآن للشيخ إبراهيم بن عبد الله الأنصاري، إرشاد الراغبين في الكشف عن آي القرآن المبين للشيخ محمد منير الدمشقي، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم لسيدنا الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي، معجم ألفاظ القرآن الكريم لمجمع اللغة العربية. طيب، ولعل المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم للأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي يفي بالمطلوب، وطريقة البحث في هذا المعجم من اليسر بمكان، وهي موجودة في مقدمته. أما التثبت من النص النبوي فقد نهض بهذه المهمة تقنينا علم مصطلح الحديث، فهو يهتم بقوانين نعرف منها أصول المتن والسند، وغايته معرفة الصحيح من السقيم، ولأن الداعية يبدأ من حيث انتهى الآخرون، إذن خذ الحديث الشريف من الكتب التي تمت ببيان درجته. يعني لا تأخذ الحديث من أي مصدر، خذ الحديث من الكتب التي تعطيك الحديث وبه عزو وبه حكم على السند، والحمد لله ما أكثرها خاصة في عصرنا هذا. وإذا أراد الداعية أن يقف بنفسه على طريقة التخريج والحكم على النص النبوي أيضا، كما حدث في بالنسبة للقرآن الكريم، أحيله إلى الكتب التي تمت بهذا الفن، ومنها كتيب صغير للشيخ عبد الغني أحمد التميمي، فيه الغرض الذي يبحث عنه الداعية، اسمه تخريج الحديث النبوي. وإلا فابدأ من حيث انتهى الآخرون، يعني خذ العزوة والحكم. وزي ما قلت لحضرتك، الداعية في تخصصه الدقيق، قلت هذا الكلام قبل ذلك، يعنى بتبليغ الدين الإسلام وبقية علوم الدنيا أو العلوم الشرعية هي التي تقدم لنا المادة العلمية، ومن أراد أن يتعمق فهذا من فضل الله عليه، لكن فحوى التخصص الدقيق بالنسبة لنا مسألة التبليغ. وبعد أن وقفت على المراد من الأساس الأول، ووقفت على سبل تحقيق هذا الأساس، بقي أن تعرف ماذا يحدث لو لم يتثبت الداعية من النص. طيب، نبدأ بالنص القرآن. وأقول لحضرتك، لو أهمل الداعية التثبت من النص القرآني واعتمد على الذاكرة أو على كتاب مطبوع، طبعا ليه بقول لحضرتك الكلام ده؟ لأن الكتاب المطبوع لا قد لا يسلم من الأخطاء، خدت بالك؟ فلن يسلم من الخطأ بأن يجعل آية مكان أخرى، أو أن يحذف كلمة، أو يزيد، أو كفى بهذا جربا علميا. فإذا كان الداعية وهو الذي يأخذ الناس عنه ويقدم عن غير عمد، ولا أقول هذا أبدا إلا بهذا القيد، عني على يقين أن الداعية لا يتعمد ولا يجب الله أن يخطئ في أي القرآن الكريم. فإذا كان الداعية يقدم عن غير عمد آية بها زيادة أو نقصان أو آية أخرى، لا شك أنه سيفسر الآية وفق ما هي عليه. وعلى سبيل المثال، يذكر الأخ الفاضل الدكتور عبد الله الرحيلي، البعض بيقول عليه الزحيلي، لا هو عبد الله الرحيلي، وهو في كتابه استخراج الآيات والأحاديث ذكر أن بعض أهل العلم حصر الأخطاء التي وقعت في كتاب قيم في بابه، وهو تربية الأولاد في الإسلام، لسيدنا الشيخ عبد الله الناصح علوان رحمه الله. يقول الشيخ الدكتور عبد الله الرحيلي، قد حصر الأخطاء التي وقعت في هذا الكتاب فوجدها 15 خطأ، ولم تكن أخطاء مطبعية. فمثلا ذكر في تزييل الآية رقم 27 من سورة النور قوله تعالى: إن كنتم تعلمون، والصواب لعلكم تذكرون. وفي سورة البقرة عفوا، في صدر الآية رقم 237 ذكر قوله تعالى: وإن طلقتم النساء، والصواب وإن طلقتمهن. نعم، إن مطلب الدقة يقتضي الأخذ عن المصحف مباشرة، ويقتضي أيضا التثبت في النقل مع تمييز الآيات عن غيرها من الكلام. وبالفعل عندنا في جماعة الأزهر حتى في وضع الأسئلة لابد أن نميز آية القرآن عن الكلام الآخر. هذا بالنسبة لتثبت من النص القرآني لو لم يتثبت الداعية من النص القرآني، كويس؟ طبعا حضرتك هتقول لي: يا سيدي الشيخ الله يرضى عليك، انت انا حافظ القرآن الكريم. ومهل يا ابن، ربنا يبارك فيك ويزيدك، وانا عشت في بيت يعني رأيت هذا بنفسي في بيتي، رحم الله الوالد وأشقائي، كانوا دائما يتكلمون في هذه المسألة، مسألة القرآن غالب، والذاكرة سبحان الله على ما هي عليه من فضل من الله سبحانه وتعالى لا تسلم من المتشابه وكذا. ففعلا المصحف الشريف الذي يطبع ويعتمد في بلاد المسلمين سواء من مجمع البحوث أو من المؤسسات الشرعية الأخرى في الدول الإسلامية. طبعا عندنا في مصر قراءة حفص، عد مشكورا بنفسك إلى المصحف مرة في مرة في مرة، تجد نفسك ما شاء الله رأسك أصبحت فيها خلفية، وتجد لهذا التنبيه قيمة وفايدة جليلة في مسألة التثبت. طيب تعال بقى سيدنا للسنة النبوية الشريفة. لو لم يتثبت الداعية من نصوصها وجاء بأحاديث لم تصح نسبتها إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإليك ما يترتب على ذلك. 1، لن يثق المدعو في الداعية الذي لم يتثبت من النص النبوي، وبذا تفقد العملية الدعوية أهم أركانها وهو الداعية. إيه ما خلاص يقول لك أنا الشيخ ده الله يرضيه يرضى عليه، ده أنا بكيت أمس وكذا وكذا، ثم فجأة علمت أن هذا الحديث لا أصل له، موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص الشيخ ده لن أسمع له بعد ذلك. مشكلة يا ابني كبيرة كبيرة جدا، وزي ما بحكي لحضرتك وتتعمق المشكلة الرئيسة في العمل الدعوي، وهي أنها المشكلة مشكلة دعاء، أن المشكلة مشكلة دعاء. يقول لك الدعاة الدعاة الدعاة، ليس هذا وفقط، بل سيعمم المدعو الحكم على بقية الدعاء، يعني ينتقل من هذا الذي لم يتثبت النص إلى كل المشايخ كده، كل الدعاة كده، وما يسر التعميم، ويقدم مبررات لما يذهب إليه قائلا هذا الداعية أو قائلا هذا الداعية، ومثله يتجرون في وأمثاله زي ما بيقولوا يتجرون بالترغيب والترهيب ويتلاعبون بعواطفنا، وقد سمعت هذا من مدعوين انتقدوا دعاء لا يتثبتون من النص النبوي. إذن مسألة لن يثق المدعو في الداعية مسألة في غاية الخطورة يا ابني، في غاية الخطورة، ولا تتصور أنها كده تمر، لا، الناس بتضرب الأكباد للإبل وتروح في آخر الدنيا وكذا وكذا، تسمع لفلان أو يتعمد يشتري ما عرفش جهاز إيه ولا إيه ولا إيه، لأنه يعني يثق فيما يقول أو شيء من هذا القبيل. المشكلة كل المشكلة أن يقول لك لا الشيخ ده خلاص أنا سمعت له مرة واثنين واستضح أنه هو حاطب بليل. طيب ده بالنسبة لمسألة عدم ثقة المدعو في الداعية. 2، في مشكلة تانية خطيرة جدا يا ابني، من الدعاة من يرى في هذه النوعية من النصوص اللي هي الموضوعة والتي الأصل لها، يقول لك أنا أستطيع كده أن أستميل الناس، مشكلة كبيرة وخطيرة جدا. من الدعاة من يرى في هذه النوعية من النصوص مقدرتها على استمالة بعض المدعوين خاصة العوام، وهذه الرؤية تنطوي على خطر جسيم، وكيف لا، ولسان حالها يقول الصحيح لا يكفي، ومن ثم نحن في حاجة إلى إضافات من هنا ومن هناك. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا أيها الداعية الفاضل الله يرضى عليك ويبارك فيك، أنت تريد استمالة للناس ببعض الأقاصيص وبعض الأساطير، أين أنت من قوله سبحانه اليوم أكملت وأتممت ورضيت، وتمام الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إياك أن تظن أن هذا الحق الذي جاء به سيد الرسل صلى الله عليه وسلم يحتاج في يوم من الأيام إلى أقاصيص من باطل وأساطير لا أصل لها لكي تصنع له استمالة. وإياك أن تكرم يقول بعض العوام الحق ولا ابن عمه، الحق والباطل لا نسب بينهما. لا نسب بين الحق والباطل، الحق شيء والباطل في تضاد معه. إنما بعض العوام يقول لحضرتك إيه، أنت عاوز الحق ولا ابن عمه؟ ابن عمه إزاي؟ مين كده يا ابني؟ مين قال إنه ابن عمه؟ فبعض المشايخ الله يهدينا وإياهم، لا أقول كل المشايخ أبدا، يقول لك معلش عشان خاطر حاجة كده إيه يعني تخلي إيه ده؟ ده كلام علمي؟ كلام منهجي؟ إطلاقا. فأكملت وأتممت ورضيت، أكملت وأتممت ورضيت معناه أكملت بالحق وأتممت بالحق ورضيت لكم الحق، انتهينا. إذن فالإسلام لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا في عناصره، ولو فعل ذلك لما كان إسلاما، وإنما يحتاج من يدعو على أساس منهجي. وإحنا قلنا في البداية لو تذكر حضرتك، المنهج هدف محدد اللي هو التحول بالمدعو من سيء إلى حسن ومن حسن إلى أحسن، وخطوات علمية. هذه الخطوات العلمية أول خطوة في أسس المنهج العلمي في الدعوة الله تعالى، أسس تبليغ الدين الله عز وجل. أول خطوة النص المتثبت، المتثبت منه. بدأنا بالقرآن الكريم، طبعا أنت عارف كويس قوي أن القرآن جاءنا بتاريخ التواتر، خلاص ما تتكلمش ولا تلتفت لمن يثير هذا الأمر لا من قريب ولا من بعيد. والحمد لله عندنا المؤلفات العلمية لعلماء أهل السنة، بسم الله ما شاء الله فيها ما فيها من كفاية لهذا الموضوع في علوم القرآن. المهم يا سيد الفاضل، التثبت بالنص النبوي. إذا لم يتثبت الداعية من النص النبوي، أنا قلت لحضرتك منذ قليل لن يثق المدعو في الداعية. أخطر أثر هدم هذا الركن الشيخ ما عندناش نسمع منه، مشكلة. المشكلة الثانية أن في بعض الدعاء يروق لهم أو طروق لهم هذه البضاعة المزجاة، البضاعة التي يعني أقول لحضرتك إيه غفة باطلة، يقول لك معلش احنا لا نكذب على رسول الله وإنما نكذب لرسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يحتاج الكامل صلى الله عليه وسلم فيما جاء به من قرآن كريم وما ثبت من سنته الشريفة إلى شيء من هذه الترهات والأساطير؟ أقول بملء الفم وبالقطع ألف لا. وزي ما قلت لحضرتك من شوية، البعض يقول لي معلش يا عم الشيخ شوية كده مش عارف إيه عشان الناس يعني نستميل. يا حبيبي الله يرضى عليك، عندك كل حاجة في القرآن الكريم وفي السنة وفيما يدور في فلكهما من علماء السنة. إذن فالإسلام لا يحتاج إلى من يضيف إليه جديدا في أصوله في عناصره، ولو فعل ذلك لما كان إسلاما، وإنما يحتاج إلى من يدعو على أساس منهجي. بالإضافة إلى ما سبق، الداعية الذي يعمد إلى إضافات غير علمية يعمد إلى خداع المدعو، وهذا لا يليق بعوام المسلمين، فكيف يصدر من النخبة وهم الدعاء؟ تعالى إلى الأثر الثالث الخطير، وكلهم خطير سواء ما يتعلق بما يحدث تجاه الداعية كما ذكرنا منذ قليل، وما يحدث من بعض الدعاة غفر الله لنا ولهم وهدانا الله وإياهم إلى ما فيه السلامة في الدين والدنيا والآخرة. تعال بقى شوف حضرتك، الداعية لو لم تثبت من النص النبوي يأتي بخرافات تصطدم بالبدهيات وتنال من مكانة الأنبياء المعصومين وتنال من الملائكة المقربين وتفسر كتاب الله بما لا يليق بمقامه جل في علاه، وبذا يصير العمل الدعوي عرضة لأي هجمات من هجمات الخصوم ليبينوا لأنصارهم مدى معقولية اللادين ويبينوا خرافة الدين وما جاء به. طبعا ألف علامة التعجب. وحتى لا يتحول كلامي إلى مجرد دعوة بالألف المقصورة يا ابني، وحتى لا يتحول كلامي إلى مجرد دعوة، أقدم بعض الأمثلة التي تبرز مدى هذه الخطورة حال عدم التثبت من النص النبوي، ونوضح ما جاء في سلسا بالذات. يعني احنا قلنا في سلسا هنصطدم بالبدهيات وحنال من الملائكة ومن مكانة الأنبياء ومن الملائكة المقربين المعصومين، ونتكلم عن الذات العلية بما يليق بكلام بمقامها حين نفسر كتاب الله عز وجل بما يليق بمقام الذات العلية. نبدأ أولا بمسألة الأخبار التي بقى خرافات تصطدم بالبدهيات. ألف، يبقى رقم ثلاثة تحته ألف، الأخبار التي بها خرافات تصطدم بالبدهيات. نبدأ بهذا المثال في وصف ذي القرنين. فقد روى ابن جرير عند تفسير قوله تعالى ويسألونك عن ذي القرنين حديثا مرفوعا إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء فيه أن رجلين ذهبا إلى عقبة بن عامر رضي الله عنه وقال له جئنا لتحدثنا، يعني عن أخبار تتعلق بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال كنت يوما أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجت من عندي فلقياني قوم من أهل الكتاب، أنت عارفين المدينة كان فيها اليهود، فقالوا نريد أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن لنا عليه. فدخلت عليه فأخبرته فقال، خد بالك وركز معايا كويس عشان تبدأ تحس كده بلغة الوضعين، فقال صلى الله عليه وسلم ما لي وما لهم، أو ما لي وما لهم، نعم نعم، لا علم لي إلا ما علمني الله. ثم قال اسكب لما، فتوضأ صلى الله عليه وسلم ثم صلى. قال فلما فرغ حتى عرفت السرور في وجهه ثم قال أدخلهم علي، فدخلوا فقاموا بين يديه فقال إن شئتم سألتم فأخبرتكم عما تجدونه مكتوبا وإن شئتم أخبرتكم. قالوا بلى أخبرنا. قال صلى الله عليه وسلم جئتم تسألون عن ذي القرنين وما تجدونه في كتابكم، كان شابا من الروم فجاء فبنى مدينة مصر الإسكندرية، فلما فرغ جاءه ملك فعلى به في السماء فقال له ما ترى؟ قال أرى مدينتي ومدائن. ثم على به فقال ما ترى؟ قال أرى مدينتي. ثم على به فقال ما ترى؟ قال أرى الأرض. جميل، حلو أوي. قال الكلام لذي القرنين فهذا اليم محيط بالدنيا، إن الله بعثني إليك لتعلم الجاهل وتثبت أو نعم تثبت العالم، فأتى به السد. خدت بال حضرتك؟ الملك الذي كان في معية ذي القرنين أتى به السد، وهو جبلان لينان يزلق عنهما كل شيء، ينزلق عنهما كل شيء، ثم مضى به حتى جاوز يأجوج ومأجوج، ثم مضى به إلى أمة أخرى. اسمع مني يا ابني، صفة هذه الأمة الأخرى إيه؟ بعد يأجوج ومأجوج، وجوههم والعياذ بالله وجوه الكلاب، يقاتلون يأجوج ومأجوج، ثم مضى به حتى قطع به هؤلاء إلى أمة أخرى يقاتلون هؤلاء الذين وجوههم وجوه الكلاب، ثم حتى قطع به أمة أخرى قد سماهم. طيب، يعني ذي القرنين مع الملك لف به عند السد وعند يأجوج ومأجوج وعند الأمة اللي وجوههم زي الكلاب وأمة أخرى بتحارب هذه الداعي. ويأتي الألوسي رحمه الله تعالى ليذكر في تفسيره ضمن ما يذكر في سبب تسميته بذي القرنين، ويقول كانت صفحتي رأسه من نحاس خد بالك، كانت صفحتي رأسي من نحاس، أو أنه كان في رأسي قرنان كالظلفين، وهو أول من لبس العمامة ليسترهما. والرأي الأول نقله عن وهب بن نبه، والثاني عن عبيد بن يعلى. وما أسهل أن نرد على هذين الرأيين ومثليهما. طيب، لكن الغرابة والنكارة في أن ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قاله في حق ذي القرنين والأقوام المعاصرة له. وبالبحث عن سند ما نسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدناه خبرا موضوعا. وقال المتخصصون رفع هذا الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم لا يصح، وفيه طول ونكارة. طيب، وأنه من أخبار بني إسرائيل المردود عليهم، وأترك للقارئ التعليق على ما جاء بالمتن حتى يحكم عليه. ولو أردنا تجسيد الغرابة والنكارة في خرافات أشد لما ذكر، لقرأنا ما نسب إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم في وصف يأجوج ومأجوج، فقد ذكر السيوطي في تفسيره عن حذيفة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يأجوج ومأجوج فقال: يأجوج ومأجوج أمة. طيب، كل أمة 400,000 أمة، لا يموت أحدهم حتى ينظر 1,000 رجل من صلبه، كلهم حمل السلاح. قلت: يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم ثلاثة أصناف. صنف منهم أمثال الأرز، عارفين نبات الأرز اللي بيطلع في لبنان طويل ده. قلت: وما الأرز؟ قال: شجر بالشام، طول الشجرة عشرون ومائة ذراع في السماء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل ولا حديد. طيب، وصنف منهم، أدي وصف لبشر، خد بالك، طوله ما عرفش 100 وكذا ذراع، ومش عارف ايه، والحكاية والرواية، يعني شوف حتى الحديد ما يقدرش يقف اصلا. طيب، وصنف منهم يفترشوا، ركز معايا كويس، يفترشوا احدى اذنيه ويلتحف بالاخرى. تخيل اذن بهذا الحجم. لا يمرون بفيل ولا وحش ولا جمل ولا خنزير الا اكلوه، ومن مات منهم اكلوه. مقدمتهم بالشام، وسقتهم اللي هم يعني مؤخرة الجيش، وسقتهم يشربون أنهار المشرق وبحر طبري في لبنان. طيب، في فلسطين. وبالعودة إلى سند هذا الخبر، وجدنا أن السيوطي وابن جرير الطبري كلاهما قد رواه عن ابن أبي حاتم. وقال ابن كثير رحمه الله جميعا أن هذه الرواية سندها أو سند نعم إن هذه الرواية لا تصح نسبتها إلى المعصوم. أكثر من هذا ولا تتعجب، فقد قال السيوطي في اللآلي المصنوعة في الأحاديث الموضوعة مثل مقالة ابن كثير. يا سيدنا الإمام رضي الله عنك، رضي الله عنك. المهم، شوف يا ابني، تفرج، خرافات المتن فحدث عنها ولا حرج. فإذا قلنا إن خرافات ما جاء في خبر ذي القرنين تتجلى في وصف قوم من البشر، وهم والعياذ بالله والكلاب سواء في الخلقة، فإن أصناف يأجوج ومأجوج قد خرجوا إلى دائرة اللامعقول بشكل مثير. فأي إنسان يصل الطول أو يصل طوله وعرضه إلى حد أنه يفترش واحدة من طوله، فأي إنسان يصل طول وعرض أذنيه إلى حد أنه يفترش واحدة ويلتحف بالأخرى. الله أمر يضحك والله. أي إنسان طوله يصل إلى 120 ذراع. طيب، إحنا يا أخوانا بنزكي نظرية التطور عند داروين، كان يعني كان ده أصلنا زمان، إنه كان ليه قرون وبعدين كان 120 ذراع وبعدين مش عارف إيه وودنه معرفش قد إيه. فهذا يعني أننا ننسب إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تكيف الإنسان مع البيئة. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد رأى أبينا آدم عليه السلام، رأى أبينا آدم، أنت عارف كويس، يوم الإسراء والمعراج، وما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم في الأخبار الثابتة في حين التقى بالأنبياء. رأى أبينا آدم عليه السلام ورأى غيره، ومن الأنبياء السابقين، فلم يحكي لنا وصفا يخالف المألوف من أوصاف البشر. وكتب لحضرتك في الهامش راجع حديث الإسراء والمعراج في صحيح البخاري كتاب الصلاة باب كيف فرض الصلاة إلى آخره. طيب، ومن المعلوم لدى المتخصصين من أهل العلم التجريبي أن الإنسان لو أكل لحم أخيه الإنسان لا أصيب بالمرض المشابه لمرض جنون البقر عندما تأكل الأبقار غذاء مكونا من عظام أو لحوم أبقار أخرى. فلا يتصور الداعية الذي لم يتثبت من النص أنه يتحدث مع بل لا يفقهون ولا يضع دينه في حرج مع مقالات العلميين وغيرهم، فالدين بريء من كل خبر لم ينسب إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. يبقى أول حاجة اتكلمت فيها وضحتها لحضرتك الأخبار التي بها خرافات تصطدم بالبدهيات. الإنسان من نسل آدم عليه السلام لم يمر بمرحلة تطور في الخلقة أبدا، وحضرتك عارف كويس أن تعلم جيدا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم التقى بالأنبياء بأصل البشرية، سيدنا آدم مرورا بسيدنا إبراهيم، سيدنا نوح وسيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى وموسى، موسى وعيسى وغيرهم، ولم نسمع مرة في خبر صحيح أنه قال وصفا عن خلقة إنسان بعث تؤكد هذه الترهات. يقول لحضرتك ودنه ما عرفش قديه يفترش واحدة وينام على الأخرى، والتاني يقول لك ده مش عارف ايه ولا يعزب الله وجوههم وجوه كلاب يا شيخ. العبارة بتاع سيدنا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله لما يقول هؤلاء بل، فأنا بقول لحضرتك فلا تصور الداعية الذي لم يتثبت من النص أنه يتحدث مع بل لا يفقهون ولا يضع دينه في حرج. يقول لك الشيخ بيقول الشيخ يعني الشيخ بيدعو للإسلام، ده دين، ده دين يا ابن الحلال تتكلم عنه. ولمن سماعات القارئ به وهو ذكر الأمثلة التي نال من عصمة الأنبياء. يا الله، طبعا سيناريو الإسرائيليات حين تأتي سيرة النبي يحاول أن يقدم للناس أو للمدعوين أنه بشر وتتحكم فيه شهوات وتتحكم فيه الدنيا، فلا لوم عليك إذا فعلت، فإذا كان الأنبياء قد فعلوا هذا من قبل. الله، يعني الغرض من من من من من من مثل هذه القضايا إيه؟ إسقاط القدوة، إسقاط المثل الأعلى، وبعد كده خلاص. يبقى احنا اذا كان يقول لك مش عارف ايه يبقى خلاص ما فيش مثل اعلى، يبقى خلاص كل يفعل ما يحلو له والعياذ بالله. بقول لحضرتك ولم انسى ما وعدت القارئ به وهو ذكر الامثله التي تنال من عصمة الانبياء. معلوم ان التفسير بالمأثور يعني تفسير القران بالقران او تفسير القران بالسنه، وهذا النوع من التفسير مقامه يسمو على مقام التفسير بالراي، بعيد أن ابن جرير الطبري والصيوطي والبغوي قد وقعوا في متاهات الأخذ بما لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فسروا قول الله عز وجل وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب. الأمر يتعلق بسيدنا داود بقى. إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشتط واهدنا إلى سواء صراط، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب. المهم إلى أن وصلنا إلى قوله سبحانه وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. طبعا سورة صاد الآيات من رقم 21 إلى 25. شوف يا حبيبي تعالى بهدوء وبدون انفلات للا معقول إن داود حين نظر إلى ذكر السيوط نصا نبويا مفسرا لما حدث لداود عليه السلام وفق ما جاء في النصوص القرنية السابقة ونقله عن ابن جرير عن أنس رضي الله عنه قال سمعت سيدنا أنس رضي الله عنه يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لشيء فعلته لما فعلته ولا لشيء تركته لما تركته صلى الله عليه وسلم. السيوطي ذكر نصا نبويا مفسرا لما حدث لسيدنا داود في الآيات تفسير اللي هو التفسير بالمقصور زي ما بحكي لحضرتك إن التفسير بالمقصور تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة. طيب سيدنا أنس روى إيه عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن داود حين نظر إلى المرأة شوف شوف شوف شوف شوف إن داود حين نظر إلى المرأة قطع على بني إسرائيل وأوحى إلى صاحب الجيش فقال إذا حضر العدو فقرب فلان اللي هو زوجها بين يدي التابوت. هي طبعا بيحكي لحضرتك لو أنا يعني نسيت أقول لك أن داود عليه السلام هو في محراب يتعبد وقع طائر صغير على هذا المحراب فخرج يتعقبه فعلى سطح بيت وجد امرأة خرجت من المغتسل وهي مش أقول لحضرتك شبه عريانة ونثرت شعرها على جسدها فوقعت في قلبه لا حول ولا قوة إلا بالله. فنادى لقائد الجندي عنده وقال ادفع بزوج هذه المرأة قرب فلانا بين يدي التابوت. طبعا التابوت انت عارفين حضرتك بقي ما ترك الموسى بيكون هو أمام العدو والجند الذي هم قل أن يعود من الحرب إلا شاهدا. وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من قدم من وكان التابوت في ذلك الزمان يستنصر به من كان أمامه لا يرجع حتى يقتل أو ينهزم معه الجيش. فالزوج قتل وتزوج داود المرأة. شوف بالك بقى من السيناريو الهزيل التافه الذي لا يليق بالناس المحترمين فكيف بأكمل من خلق الله عز وجل. خد بالك نزل الملكان على داود عليه السلام فسجد فمكث 40 يوما وليلة ساجدا حتى نبت الزرع من دموعه على رأسه فأكلت الأرض جبينه وهو يقول في سجود يا رب زل داود زلة أبعد مما بين المشرق والمغرب ربي إن لم ترحم ضعف داود وتغفر ذنوبه وجعلت ذنبه حديثا في المخلوق من بعد. فجاء جبريل عليه السلام من بعد 40 ليلة فقال يا داود إن الله قد غفر لك. حلو لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني في تواطؤ بين النبي ومن أرسله ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونعوذ بالله من سقطات اللسان ونعوذ بالله أن نقول بغير علم ونعوذ بالله من كل من استعاذ منه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقال داود قد علمت أن الله عدل لا يميل فكيف بفلان إذا جاء يوم القيامة فقال يا رب دمي الذي عند داود. قال جبريل عليه السلام ما سألت ربك عن ذلك فإن شئت لأفعلن. فقال نعم فعرج جبريل وساجد داود عليه السلام فمكس ما شاء الله ثم نزل. فقال سألت الله يا داود عن الذي أرسلتني فيه فقال قل لداود إن الله يجمعكم يوم القيامة فيقول فإن لك في الجنة ما شئت وما اشتهيت عوضا. ربنا حيعوض هذا المقتول بغيلة وبتخطيط حتى ينفرد داود بزوجه ولا حول ولا قوة إلا بالله. وذكر البغوي مثل ما مر انظر إلى الحيلة التي سلكها داود عليه السلام ليفوز بالمرأة. هل يليق هذا المسلك بالسوق من الناس فضلا عن كونه عليه السلام من صفوة الخلق والله أعلم حيث يجعل رسالته ثم ينتهي الأمر بضياع دم الرجل زوج المرأة الجميلة في الدنيا والآخرة. الرجل ضاع خلاص